وجه المرأة وكفيها عورة، يبقى لا يجوز لها كشف العورة أمام الأجانب لأنها حرام. إحرام المرأة بالعمرة، إحرام المرأة بالحج، الإحرام في وجهها وكفيها. إحنا كرجالة لما بنيجي نعمل عمرة أو نحج ونحرم بنكشف عورتنا؟ لا، ما بنكشفش عورة. أمال إيه؟ بنستر العورة بطريقة غير معتادة، بطريقة فيها عبودية وذل وبهدلة ومرمطة، وعشان نحتسب ونبقى منجاهد. فهي هتستر وجهها وكفيها، لا يجوز إظهارها. ولكن إزاي؟ بشيء غير معتاد، وهو إيه؟ الإسدال. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي محرمة كان بتقول: كنا نكشف وجوهنا حتى إذا حازان الركبان، لما يجي الرجالة بالجمال بتوعهم جنب الجمال بتاعة النساء، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. يبقى هتسدل عشان تغطي وشها وكفيها. الكلام بقى عن العمرة، مش كل ما هتطوف بالكعبة هتعمل كده، لا، ده وهي محرمة. لكن أحلت من إحرامها سواء في العمرة أو في الحج، هتستمتع بالكعبة والطوف، ولا يلزمها كل ما تطوف بالكعبة لا يلزمها كل ما تطوف بالكعبة إنها تحرم أو ما تعمل بالنقاب والكلام ده. لا طبعا، لا يلزمها.